وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: واحذفا ولا عبادي لا يسمو، اغلق عليها قوسين، واحذفا متابعة اللي هو ايه عبادي لا، وقيدها بلا لإخراج ما سوى ما يقع بعده ايه لا. يسمو المشار اليه بالياء، وهو ايه روح ابن عبد المؤمن يقرا بالحذف، يبقى وافق مين؟ وافق حفص وحمزه والكسائي وابن كثير. يبقى نقدر كده ببساطه كده نقعد نفكر نقول ايه عبادي دي، الكلمه عبادي دي اللي موجوده في سوره الزخرف يقرا بالحذف في الحالين الإمام ابن كثير، لما ناخد أئمة كاملين كده، أئمة كاملين ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص وإيه وروح. طيب، ويقرأ بإثباتها مفتوحة وصلا شعبة، ويقرأ بإثباتها ساكنة في الحالين الباقون، ويدخل معهم مين؟ يدخل معهم رويس، يدخل معهم رويس. طيب، قال يبقى احنا نغلق هنا القوس. قال: وقوم افتحا له. له طبعا واضحه ان هيبقى الضمير عايد على مين؟ على روح. له ايه؟ قومي. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا، ان قومي اتخذوا، ودي اللي هي ايه همزه ياء اضافه وقع بعدها ايه همزه وصل، مش كده ولا ايه؟ قومي اتخذوا، قومي اتخذوا، واللي هي من السبعة، من ضمن السبعة اللي هي ايه اللي هي وقع بعدها، هي هناك جاية في الباب ايه: ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى، قومي الرضا حميد هدى. ها اعيد تاني: قومي الرضا حميد هدى. يبقى مين؟ الرضا الالف لنافع، وحميد ابو عمرو، وايه قومي الرضا حميد هدى، ومين والبزي، دول اللي يقراوا ايه. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا، ان قومي اتخذوا، خلاص. قال: وقوم افتحا له. الله، افتحا له. طب ما هو هناك الأصل فتح، صح ولا إيه؟ الأصل هناك فتح، قومي الرضا حميد، مش كده ولا إيه؟ يبقى هنا طب بيقول افتحا له، عشان في الأول قال وأسكن الباب، أسكن الباب إيه؟ حملة أو حملة، وأسكن الباب حملة، عشان يخرجوا من إيه؟ من الإيه؟ من الإسكان. يبقى معنى هذا إني روح وافق مين؟ وافق الايه؟ وافق الاصل في فتح ياء الايه؟ ياء الاضافه، في فتح ياء الاضافه. هيجي طيب معانا مين؟ رويس. هيروح فين رويس؟ مسكوت عنه. هنعمل ايه؟ هيرجع لمين؟ يرجع لابي عمرو ولا يرجع لايه؟ يرجع لايه؟ ليعقوب في ايه؟ والله يفتح عليك يا شيخ، يا واسكن الباب، واسكن الباب حملة. يرجع رويس للايه؟ يرجع رويس للاسكان، خلاص. يبقى عندنا لاحظوا كده، يا رويس راح للإسكان، رجع لأصله أي لأصل للإسكان، وروح رجع للأصل الفتح للإمام أبي إيه؟ أبي عمرو، للإمام أبي عمرو. خلاص نغلق عليها قوسين اللي هي إيه؟ وقوم افتحا له وقل لعبادي طب فشا، اغلق عليها قوسين، قل لعبادي، قيدها بقل اللي هي بتاعه سوره ايه، ايوه كده، يبقى ده دخل برضه في اللي وقع بعدها ايه، لا لم قل، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه اللي هي بتاعه سوره ايه، ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. هناك في الشاطبية يقرأ بالإسكان مين؟ وقل لعبادي كان شرعا، ابن عامر ومين؟ وحمزة والكسائي يقرؤون بإيه؟ يقرؤون بالإسكان، وقل لعباد الذين، وقل لعباد الذين، دول اللي يقرؤون بالإيه؟ بالإسكان. قال وقل لعبادي طب فشا، الكلام معطوف على ايه؟ على افتحا، معطوف على الفتح، الطاء لمن؟ رويس، والفاء لمن؟ لخلف، يبقى يقرأ رويس وخلف يقرآن بفتح ياء الإضافة عند قول المولى تبارك وتعالى قل لعبادي الذين. طب ما هو طب يعتبر وفق الأصل اللي هو مين؟ وفق أبو عمرو، لأن أبو عمرو هناك ما هوش بيقرأ بإيه؟ مش بيقرأ بالإسكان، ده بيقرأ بالفتح، لأن اللي قرأه بالإسكان كان شرعا، وقل لعبادي كان شرعا. طب يبقى رويس وافق الأصل الكبير اللي هو مين؟ أبو عمرو، وافقه في الايه؟ في الفتح. طب تعالى مين؟ لروح، هيبقى عمل ايه روح؟ قرأ بالايه؟ بالإسكان. ناخدها منين؟ واسكن الباب حملة. خلاص. طيب فشد الفاء لمن؟ خالف الأصل، لأن الإمام حمزة هناك يقرأ بالإيه؟ يقرأ بالإسكان. قل لعبادي أنت بتقرأها إيه؟ قل لعبادي الذين آمنوا، يقرأ الإمام حمزة يقرأ إيه؟ قل لعبادي الذين آمنوا، يبقى خالف. خلاص. أما رويس دخل معه، يبقى اللي يقرؤون إيه؟ قل لعبادي كام؟ 3.5. كان شرعا ومعه مين؟ رويس. وقام طالع مين؟ صاحبنا ده اللي هو خالف الأصل، اللي هو مين؟ خلف. وقام رايح مع مين؟ رايح مع الجماعة الذين يقرؤون بالإيه؟ بالفتح. نعم. وقل لعبادي طب فشا. بس اصبر، بس اغلق عليها قوسان. طب فشا وله ولا، الكلام جديد، وله ولا لدى لام عرف، وله يعني عايد على مين؟ على خلف. يرجع يقول لك كل لام التعريف، تعالوا عدوهم معايا بقى اللي احنا خدناهم هناك. هو الشيخ بيقول ايه؟ لدى لام عرف نحو ربي عبادي لا لن ندى مسني آتاني أهلكني ملا، نحو لام عرف، لام العرف اللي هي ايه؟ لام التعريف. قال زي نحو، يعني زي ايه؟ زي ربي. عدوا معايا، ربي الذي يحيي، خدوا بالكم الاول في 2 ربي، ربي الذي احنا هنعد 14 ياء اضافه وقع بعدها لام التعريف، رب الذي يحيي ويميت في سورة ايه؟ البقرة. طيب حرم ربي الفواحش في سورة الايه؟ في سورة الأعراف. طيب عندي ايه؟ قال عبادي، عبادي ما هو بيقول ايه؟ نحو، زي نحو ربي، ربي وردت في موضعين. عبادي خد عندك، عبادي الصالحون اللي هي ايه؟ الأنبياء. عبادي الشكور، يبقى كده كام؟ لا خمسة، لأن احنا خدنا ايه؟ رأى رب الذي يحيي، ربي حرم ربي الفواحش، عبادي الصالحون، عبادي الشكور. خلاص قل لعبادي الذين، لعبادي الذين، قل لعبادي الذين. طيب وفيه اللي هو بيقول نحو، ما هو كمان عندك زي ايه؟ عهد الظالمين. طيب وعند ايه؟ عن آيات الذين، سأصرف عن آياتي الذين. وقال مسني، مسني وردت في موضعين، في موضعين، مسني الضر ومسني الشيطان، مسني الضر ومسني الشيطان. آتاني، آتاني الكتاب، آتاني الكتاب. أهلكني، إن أهلكني، إن أهلكني الله، اللي هي في سورة بتاعت سورة الملك. طيب نعد كده، عدوا معايا اللي هم العدد إجمالي. رب اتنين، خد بالك، رب اتنين، عبادي، لا عبادي الصالحون، أنا هقول وأنتوا تعدوا بس. رب الذي يحيي، حرم ربي الفواحش، أدي اتنين، عبادي الصالحون، ثلاثة، عبادي الشكور، أربعة، قل لعبادي الذين آمنوا، أدي خمسة، عهد الظالمين، أدي ستة، عن آياتي الذين يتكبرون، أدي سبعة، مسني الضر، تمانية، مسني الشيطان، تسعة، آتاني الكتاب، عشرة، إن أهلكني الله، أدي كام؟ حداشر. طيب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي، اتناشر، قل يا عبادي الذين أسرفوا، تلتاشر، والأربعتاشر اللي هو إيه؟ قل لعبادي الذين، اللي هي الأولانية، وقل لعبادي طب فشى، ده يعتبر رقم واحد لو عدينا، يبقى كده الأربعتاشر إيه؟ أربعتاشر موضع. الأربعتاشر موضع الشيخ قال أول حاجة وقل لعبادي طب فشى، اقرأ بالفتح في قل لعبادي، قل لعبادي الذين، قل لعبادي الذين، اقرأ له بالفتح، وله أيضا اقرأ بالفتح، وله أيضا، ولا لدى لام العرف نحو ربي عبادي لن ندى، لن ندى، ما عدا عن الندى، الندى اللي هم ايه؟ الاثنين اللي فاتوا هناك اللي هم بتوع ايه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين أسرفوا. طيب خلاصة المسألة دي ان الإمام خلف يقرأ بفتح ياء الإضافة في ما وقع بعده لام التعريف، بفتح ياء الإضافة في الأربعتاشر ما عدا عن اتنين اللي هي ايه؟ لن ندى، لا ايه؟ لن ندى. يبقى خالف الأصل في ايه؟ خالف الأصل في جميع المواضع، في جميع المواضع التي، لأن الإمام هناك، لأن ايه؟ وفي اللام للتعريف أربع عشرة فإسكانها فاش، اللي هو مين؟ الإمام حمزة، وفي اللام للتعريف أربع عشرة فإسكانها فاش وعهدية في علا، وقل لعبادي كان شرعا، وفي الندى حمن شاع آياتي كما فاح منزلا. فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى. لما بدأ يعد لك الايه ال14 موضع. المهم ان الامام حمزة بتمامه يقرأ بايه باسكان ياء الاضافة الواقع بعدها ايه الواقع بعدها لام التعريف. يجي جاي خلف هنا يعمل ايه يخالف الامام حمزة في الجميع عاد ايه عاد النداء هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب ياءات الإضافة، ونأخذ الآن ملخص لهذا الباب، تلخيص هذا الباب. هناخذ إمام إمام. أول واحد معنا مين من الأئمة الثلاثة؟ أبو جعفر، وبعدين يعقوب، وبعدين إيه؟ خلف. واللي إن أمكن تكتبوا هذا الملخص. أولا أبو جعفر. أبو جعفر يقرأ في ياءات الإضافة في جميعها أقسامها الستة يقرأ بالإيه؟ بالموافقة لقالون في ما عدا ثلاث مواضع. الموضع الأول لي دين، لي دين، يقرأ قالون بالإسكان، وأبو جعفر يقرأ قالون بالفتح، ويقرأ أبو جعفر بالإيه؟ بالإسكان. يبقى معنى هذا خالف أبو جعفر في هذا الموضع من الروايتين، يعني خالف نافع كله، خالف الإمام نافع بإيه؟ بتمامه. الكلمة الثانية أو الموضع الثاني إخوتي في نهاية سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خالف قالون ووافق ورش. يعني قالون هناك بيقرأ بالإيه؟ بالإسكان، وهو قرأ بالإيه؟ بالفتح. نمرة ثلاثة إلى ربي في موضع سورة الإيه؟ فصلت، خالف قالون في الإسكان ووافقه في وجه الفتح، لأن قالون له الإيه؟ له الفتح والإيه؟ والإسكان. يبقى هو خالف قالون في وجه الإيه؟ في وجه الإسكان، ووافقه في وجه الإيه؟ الفتح، يعني مع ورش، مع ورش. وكده خلص الإمام أبو جعفر. يبقى أبو جعفر سهل قوي زي قالون، ما عدا عن إيه؟ لديني وإخوتي إلى ربي، لئن رجعت إلى ربي إن لي. ننتقل إلى الإمام يعقوب. يعقوب خالف أصله بالإسكان إلا الآتي، يعني الإمام أبو عمرو يقرأ بالفتح، هو خالف الإمام. طيب الأول اللي فات دي ناخد الكلام ده بتاع قالون إيه؟ كقالون أدلي دين سك وإخوتي ورب افتح أصلا. خلصت قصة قالون عند إيه؟ أصلا. طب ندخل على الإمام يعقوب. يعقوب خالف أصله بالإسكان إلا الآتي. واحد يوافق، نعد كده، يوافق أصله في لام التعريف سوى النداء في موضعي العنكبوت والزمر. أيوة، يعني وافق أصله في لام التعريف بتمامها، سوى الندى في موضعي العنكبوت والزمر هيخالف الايه؟ يخالف الأصل، يخالف الأصل. نمرة اتنين، يوافق يعقوب أصله في، انتوا خدتوا بالكم من الأولانية؟ يعقوب يوافق الأصل في لام التعريف سوى الندى في موضعي العنكبوت والزمر. هو عنده عند لام التعريف بيعمل ايه؟ بيفتح، مش كده؟ يبقى هيسكن في الاثنين دول. طيب، يوافق نمرة اتنين، يوافق أصله في محياي ومن بعد اسمه بالفتح. يوافق بالايه؟ بالفتح. هو طب هو ذكره ليه؟ ذكره للإخراج، للإخراج الموضعين دول من ايه؟ وأسكن الباب، من أسكن الايه؟ الباب. طيب، ثلاثة، يخالف أصله من رواية روح، يخالف الأصل من رواية روح في حذف الياء في الحالين من ايه؟ يا عبادي لا خوف عليكم. يبقى يقرأ بالايه؟ يقرأ بالحذف، والأصل هناك، الأصل اللي هناك الإمام أبو عمرو يقرأ بالإثبات مع الإسكان، خلاص. ويوافق من رواية ايه؟ رويس، خلاص. يبقى خالف من رواية روح، خالف بالايه؟ بالحذف. ووافق من رواية رويس بالايه؟ بالإثبات، خلاص. أربعة، يوافق أصله من رواية روح في فتح ياء الإضافة من قوم اتخذوا، ويخالف من رواية ايه؟ رويس بالإسكان. هناخد الكلام ده منين؟ وأسكن الباب حملة سوى عند لام العرف إلا الندى استثناء من الاستثناء وغير محياي من بعد اسمه واحذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتحا له، وقوم افتحا له، خلاص. افتحا له عايد على المشار إليه بالياء وهو روح، يبقى رويس، يبقى رويس من المخالفة. يعني يوافق يعقوب أصله من رواية روح بالإيه؟ في الفتح قومية، ويخالف من رواية رويس بالإسكان. هناخد الإسكان لرويس منين؟ وأسكن الباب. هناخد الفتح منين لروح؟ وقوم افتحا، وقوم افتحا له. رقم خمسة، يوافق أصله من رواية رويس في فتح ياء الإضافة من قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا، لأن لك وقل لعبادي طب فشا، والكلام معطوف على الإيه؟ الكلام معطوف على الفتح، يبقى هنا إيه؟ طب قرأ بالإيه؟ بالفتح. طب وافق الأصل، يوافق أصله من رواية رويس في فتح ياء الإضافة من قل عبادي، ويخالف من رواية روح بالإسكان. هنجيب روح الإسكان لروح منين؟ وأسكن الباب، وأسكن الإيه؟ وأسكن الباب. طيب، فشى خلاص خلصنا كده من ايه؟ من يعقوب. يبقى يعقوب يقرأ بالإسكان في جميع الباب إلا ما استثني له، سواء كان بتمامه أو كان من رواية من أحد إيه راويي. ننتقل إلى نمرة ثلاثة، خلف. خلف، خالف الأصل بفتح جميع مواضع لام التعريف سوى موضعي العنكبوت والثاني من الزمر، لأن احنا عندنا الموضع الأول في الزمر اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ده عند الجميع متفق عليها، متفق عليها بالإيه؟ بالحذف، بالحذف في الحالين، فيش فيها كلام، إنما احنا بنتكلم في إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، الأولانية إيه؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا، وقفت عليها قل يا عباد لجميع القراء، قل يا عبادي الذين، أهي محذوفة خلاص. يبقى الإمام خلف خالف الأصل في جميع مواضع ياء الإضافة الواقع بعدها لام التعريف إلا موضعي العنكبوت والإيه والزمر. ويوافق الإمام حمزة في جميع ما بقي، اللي هي همزة وقع بعد ياء الإضافة، همزة قطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، طبعا هيرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل. الكلام لخلف، انتبهوا يا أحبة، الكلام لخلف فيما وقع بعده إيه؟ بعده لام التعريف. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.